وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية. أقول هذا الباب جاء في الكتاب عقب باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، عقب باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وذكرنا أن المصنف رحمه الله من الباب السابق، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، بدأ الكلام في توحيد المعرفة والإثبات. قلنا والمراد بتوحيد المعرفة والإثبات ما يتعلق بتوحيد الربوبية وما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات يتعلق صراحة بالأسماء والصفات، هذا الباب يتعلق بتوحيد الربوبية، هذا الباب يتعلق بتوحيد الربوبية، وهو مندرج تحت توحيد المعرفة والإثبات. وذلك أن المصنف في هذا الباب راعى بيان أثر توحيد أو علاقة توحيد الربوبية مع سائر أنواع التوحيد، فإن كل من أقر بأن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يدبر الكون ويتصرف فيه بكل شؤون الربوبية يلزمه أن لا يصرف العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبد بالذهب والفضة، ثم هذا العبد يعمل ويكتسب ويصرف ما يكسبه لغير سيده الذي اشتراه، فهل هذا يحسن؟ هل هذا يعقله ذو عقل؟ الجواب لا. فنقول كذا من أقر أن الله هو الذي يرزقه وهو الذي يحييه وهو الذي يميته وهو الذي ينزل الغيث وهو الذي ينعم عليه بالنعم كلها، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. من أقر بالنعمة لله سبحانه وتعالى لزمه أن يفرده سبحانه وتعالى بالعبادة دون سوى. لذا عقب المصنف تتميما للباب الأول الذي جاء في الأسماء والصفات ما يتعلق بتوحيد الربوبية، فقال: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فهو قد بيّن في الباب الذي قبله حكم من أنكر وجحد الأسماء والصفات، الآن حكم من أنكر الربوبية، حكم من أنكر الربوبية. فإن من أنكر الربوبية، من أنكر نعمة الله، من جحد نعمة الله عليه باعتقاده كفر، وسبب كفره أنه لم يوحد الله توحيد الربوبية، وبالتالي لم يأتي بتوحيد الألوهية، لأن الإقرار بأن الله هو المنعم المتصرف في الكون وحده دون سواه يستلزم أن تفرده وحده بالشكر دون سواه، وشكر الله بعبادته، وشكر الله بعبادته. فكفرك بتوحيد الربوبية هو كفر بتوحيد الألوهية، وهو كفر بتوحيد الأسماء والصفات. هذه علاقة هذا الباب بالباب الذي قبله، ولا زالت الأبواب الآن تتمشي معنا إلى آخر الكتاب كلها تتعلق بين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وأثر ذلك على توحيد الألوهية، وأثر ذلك على توحيد الألوهية. خلاص، نقرأ ما أورده المصنف رحمه الله في هذا الباب. رحمه الله قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون يعرفون أي يدركون بحواسهم وعقولهم أن هذه النعمة التي هم يعيشون فيها على تنوعها وتعددها هي من عند الله هي من عند الله سبحانه وتعالى. ثم هم ينكرونها، والإنكار على مرتبتين، إنكار النعمة على مرتبتين للتوضيح، إنكار النعمة على مبدأ على مرتبتين. المرتبة الأولى إنكار هو كفر أكبر، هو من يعتقد أن هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه ليست من عند الله، إنما هي جاءته من نفسه ومن عندها أو من آبائه أو من أجداده أو من عقله أو من جهده أو إلى آخره. وهذه المرتبة التي يصل إذا وصل إليها الإنسان كفر وخرج من الملة. من أنكر نعمة الله إنكارا يصل به إلى أن ينسب حصول الأمر وتحققه مما هو في حقيقته نعمة من الله، ينسبه إلى نفسه أو إلى غير الله في حصوله ووجوده وحدوثه، فقد كفر. لماذا؟ لأنه جعل غير الله يتصرف في الكون بما هو من حق الله. فمن ادعى أن نعمة نزول المطر هي من فعله بسبب كذا وكذا، أو من ادعى أن كسبه للرزق هو من فعله بسبب كذا وكذا، أو ادعى أنه يفعل أي أمر من أمور الحياة. المرتبة الثانية مرتبة من يعتقد أن الله هو الذي أنعم عليه، ولكن يأتي بألفاظ لا تدل على هذا المعنى، فهو يقول مثلا في إرث جاء إليه، يقول هذا جاءني من آبائي وأجدادي، هذا إرث أب، ولا هو يعتقد أن الله هو الذي رزقه بهذا، ولكن يتكلم بكلام وكأن هذا الإرث باجتهاده هو، حصل له بجهده هو وجهد آبائه، وأن الله ليس هو الفاعل المحدث الموجد لهذا الأمر. هو لا يعتقد هذا، ولكن عبارته توهم بهذا، فهذا كفر أصغر وشرك أصغر، هو من باب شرك القول ومن باب كفر النعمة باللسان، فالأول المرتبة الأولى منافية للتوحيد، والمرتبة الثانية منافية لكمال التوحيد. فالمرتبة الأولى منافية لأصل التوحيد، والمرتبة الثانية منافية لكمال التوحيد. وقد قص لنا الرسول صلى الله عليه وسلم قصة ثلاثة نفر ممن كانوا في الأمة في الأمم قبلنا. ذكر قصة رجل أبرص، وقصة رجل أعمى، وقصة رجل اسمه أقرع. أعمى وأعمى وأقرع. أتاهم ملك، أتى كل واحد منهم، أتى للأعمى وأتى للأبرص وأتى للأقرع، فأذهب عنهم ما هم فيه من البلاء وأعطاهم رزقا يتوسعون فيه. ثم جاءهم بعد مدة، جاء للأبرص بهيئته التي كان عليها، التي كان ينصر الناس منه فيها، وقال له: ائتيني من مال الله الذي آتاك. قال: لا، إنما هو مالي ورثته عن آبائي وأجدادي. قال: انظر فيه، أما ترى فيه شيء أن يذكرك بشيء؟ قال: لا، أنت أبرز، أنت كذا، أنت كذا. مسى نعمة الله عليه بما أحدثه له من اللون الحسن ومن الهيئة الحسنة، بعد أن كان فيه ذاك اللون الذي تقزز منه الناس ويتهرب منه الناس، بل وزاد، نسب نعمة الله التي أنعم به عليها، التي أنعم عليه بها، نسبها إلى نفسه وإلى آبائه وأجداده. فذهب الملك فتحول هذا إلى ما كان عليه سابقا بسبب إيش؟ كفره بالنعمة. وهكذا صنع مع الأقرع. أما الأعمى فقد قال: نعم، قد كنت أعمى وأعاد الله إلي البصر، وهذا مال الله ورزق الله، خذ منه ما جئت. أعطاه ومنحه واعترف بنعمة الله عليه، فبارك الله له فيما أتاه من النعمة. فقصة الأعمى في من شكر النعمة، وقصة الأبرص وقصة الأقرع في من كفر النعمة. ولاحظوا، ثلاثة اثنين مقابل واحد. ولذلك قليل من عبادي الشكور، قليل من عبادي الشكور. كان يأتي الملك كل واحد منهم بالهيئة التي كان عليه، ثم هو ينساها، بل هو يزيد وينسب النعمة إلى نفسه وإلى آبائه وإلى أجداده، وأنه إنما ورثها كابرا عن كابر، إنما ورثها كابرا عن كابر. ومن كلام الزهاد في الدنيا يقولون: لو دامت لغيرك لم تأتي إليه، يعني لا تتعلق بها، هي مال دائر زائل، مال دائر زائل، فلتكن الدنيا في يدك ولا تكن في قلبك، واشكر نعمة الله عليك، واشكر نعمة الله عليك. ولذلك جاء في الحديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. زهدك في الدنيا سيؤدي إلى أن لا تعترف بها، وإنما تشاهد فيها فضل الله ونعمة الله، فتبذلها وتمنحها وتسخى بها في أوجه البر الموصلة إلى ما عند الله سبحانه وتعالى. يعرفون نعمة الله، قوله نعمة الله أي ما أنعم الله به على الناس. ونعمة الله نعمة نكرة، نعمة بمفردها نكرة، أضيفت إلى معرفة، والنكرة إذا أضيفت إلى المعرفة تكتسب معنى العموم، تكتسب معنى العموم، أي كل النعم. ونعم الله كثيرة، يقول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يقول تعالى: وأكثرهم الكافرون. وفي الآية الأخرى يقول: وقليل من عبادي الشكور. وفي الحديث ذكر اثنين مقابل واحد، اثنين مقابل واحد، أقرع وأبرص وأعمى. هؤلاء كفروا بالنعمة، وهذا اعترف بالنعمة. والآية تقول: وأكثرهم الكافرون. وقلنا أن قوله الكافرون هو في بيان حكم من جحد نعمة الله. ونعمة الله تشمل جميع أفعال الله التي هي توحيد الربوبية. ما هو توحيد الربوبية؟ هو إفراد الله بأفعاله، إلا هي إيش؟ الخلق والإحياء والإماتة وإنزاء المطر والرزق و و و و إلى آخره. هذا كله من نعمة الله عليك، هذا كله هدايتك للإسلام من نعمة الله، عرفت؟ رزقك من نعمة الله، صحتك من نعمة الله. في الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ما معنى مغبون فيهما كثير من الناس؟ أي كثير من الناس لا يحسنون شكر الله فيهما، مو أنه ما عندهم صحة وفراغ، لا، إنما المقصود كثير من الناس لا يؤدي شكر الله فيما أنعم عليه من الصحة والفراغ، فلا يستعملها في ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. اغتنم خمسا قبل خمس. خمس من إيش؟ خمسة من النعم، اغتنمها: شبابك قبل هرمك، قوتك قبل ضعفك، حياتك قبل موتك، صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك، هذه كلها نعم. إذن هذا توحيد الربوبية، هذا مقام الربوبية. اشهد مقام الربوبية، اشهده في قلبك وأدي حقه بالشكر. إذن توحيد الربوبية معرفة تستلزم شكر، معرفة تستلزم شكر. فإذا جاءت معرفة ولم تؤدي حقها من الشكر فهو ضرب من الكفر، فهو ضرب من الكفر. ولذلك قال: الكفر ينافي الشكر، الكفر ينافي الشكر. والعرب كانت تقول: ناقة شكور، ناقة شكور، إذا أكلت أكلت وظهر عليها السمن، فإذا ظهر عليها السمن وانتفخت وامتلأت قالوا ناقة شكور، أي أظهرت أثر ما أكلته من العشب، أثر ما أكلته من العشب ما يقدم لها، فهي ناقة شكور. فيكون من لا يظهر أثر ما فعله الله به من آثار ربوبيته فقد كفر، وهذا معنى أكثرهم الكافرون وقليل من عبادي الشكور. إذن الأكثر أنهم يكفرون هذه النعمة. الإنسان الله يرزقه بالرزق، يوسع له في رزقه، يعطيه الصحة، يعطيه المال، يعطيه الأولاد، يعطيه الزوجة، يعطيه الأصدقاء، يعطيه يعطيه يعطيه، خير الله إليهم ينزل وشرهم إليه يصعد، يتقرب إليهم بالنعم ويتقربون بالمعاصي. ولا شك أن المعاصي من باب كفران النعم، من باب كفران النعم. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. مراد مجاهد رحمه الله أن من صور كفران النعم التي تدخل تحت قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، من صور إنكار النعمة أن تنسب ما أنعم الله به إليك إلى غير الله، ولو بالقول. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الأعرابي الذي جبذه من قميصته حتى أثرت على رقبته وعلى عاتقه صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: يا محمد آتيني من مال الله الذي آتاك، سماه مال الله، ما أنكر عليه، ما قال: لا هذا مالي، هذا مال الله، وأنت وكل ما تملك إنما ما معك هو مال الله، ملكك له ملكا إضافيا نسبيا، الملك الحقيقي لله. والعجب أن الكفار كانوا يعترفون بحقيقة الملك التام لله سبحانه وتعالى، فكان من قولهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكان الله سبحانه وتعالى كثيرا في القرآن الكريم ما يذكرهم بتوحيد الربوبية وما يلزم عليه من إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة دون سواه. إذن مراد مجاهد من تلفظ بهذا القول بدون أن يأتي بما يدل على أن هذا هو من رزق الله ومن مال الله، وإنما كان هؤلاء سببا ظاهرا توصلت به عن طريق توصلت عن طريقه الى ملك هذا المال، هذا الملك الاضافي. فمجاهد يريد ان يعلم الناس ان يتقوا الله في الفاظهم، وان ياتوا بعبارات لا تنافي معنى الشكر والاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى. انت حينما تأتي تنظر في مسألة وتتوفق فيها الى اجابة صحيحة، لا تقل هذا من ذكائك او هذا من علمك او هذا من اطلاعك، انما هو مما وفقك الله اليه، ومما فتح الله به عليك، ومما اراده الله به لك من امر الفهم والعلم في هذا المقام. هذا هو الكلام الصحيح. اما ان يأتي الشخص يتكلم في مثل هذه الامور ويشير الى انه انما اوتي هذا الفهم وأوتي هذه المعرفة بذكائه وباطلاعه وبمعرفته، فإنه قد أنكر نعمة الله. مجاهد يريد التنبيه على مثل هذه المعاني. وإلا فما آل إليك بالإرث، ما آل إليك بالإرث هذا حق، فالإرث سبب من أسباب الملك، ولكن المراد كيف تعبر عن هذا السبب، ما الذي لا بد أن تستحضره في قلبك حينما تشير إلى هذا السبب. مجاهد يريد أن ينبه على هذا، فهو يقول هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، ما يقول من فضل الله ساقه الله لي بالورثة عن آبائي وأجدادي، ما يقول هذا من مال الله رزقني الله إياها بسبب الإرث، لا، يأتي بمثل هذه ال وهذا نحو ما جاء في قصة الرجلين في سورة الكهف، حيث قال له الرجل الصالح يذكره بشهود مقام النعمة: لولا إذ دخلت جنتك قلت أيها لا قوة إلا بالله. فإن هذا الرجل الصالح رأى هذا يذكر الجنة بدون أن يشهد مقام النعمة التي أنعم الله بها عليه، دون أن يشهد أن هذه الجنة من عند الله سبحانه وتعالى، فذكره أن ما به من نعمة إنما هو من عند الله. فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، لولا أن شاء الله لي سوق هذا الرزق لما كان هذا الرزق لي، لا قوة إلا بالله، أي أنا لم أتحصل على هذا بقوتي ولا بحولي ولا بصولي ولا بجولي، إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. يذكره بمقام شهود النعمة ليؤدي لازمه وهو الشكر، ليؤدي لازمه وهو الشكر. قال: وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، يقولون لولا فلان ما كان كذا، لولا فلان ما كان كذا. هذه العبارة لولا فلان ما كان كذا يكرهها أهل العلم لما فيها من نسبة التصرف في الكون لغير الله. والمسلم دائما يذكر نفسه بأن المتصرف في الكون هو الله، فهو يقول لولا أن الله أراد كذا، أو يقول لولا فضل الله ثم فلان ما كان كذا، ليشهد مقام الربوبية، ليشهد مقام الربوبية. وهذا يا إخوان في الإسلام حماية لجناب التوحيد وسدا للذريعة المؤدية إلى المحرم. وذلك أن مما قرره العلماء الذين درسوا أحوال النفس البشرية أن كثرة التكرار واللفظ تؤدي إلى ترسيخ المعنى في النفس، كما قرروا أن المشابهة في الظاهر تؤدي إلى المشابهة في الباطن. قرروا أيضا أن من باب المشابهة هذا المشابهة في اللفظ، فهم يقولون تكرار الألفاظ يؤدي إلى ترسيخ المعاني، وهو المعبر عنه في عصرنا الحديث، هو المعبر عنه في عصرنا الحديث بغسل العقل. كيف يغسل العقل؟ بتكرار الألفاظ، تكرر الألفاظ بصور شتى، تكرر الألفاظ وتكرر المعاني بصور ستة، هذا يؤدي في النهاية إلى إيش؟ إلى حصول تغير في الدماغ. من حماية الإسلام لجناب التوحيد وسده لذريعة الشرك منع حتى الألفاظ التي تتضمن معاني موهمة، منع الألفاظ الموهمة. بيان ذلك الصحابي في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول للرسول ما شاء الله وشئت. هل يتصور أحد أن الصحابي وهو الصحابي يأتي في باله أو في نفسه معنى الشرك، معنى المساواة بين الرسول وبين الله؟ الجواب لا، لا يتصور أحد، لا يتصور أحد ذلك. مع هذا نهاه الرسول أن يستعمل هذه اللفظة، أن يقول ما شاء الله وشئت، بل وقال أجعلتني لله ندا. طبعا الصحابي ما أراد أن يجعل الرسول لله ندا لأن هذا شرك، ولكنه لما استعمل هذا اللفظ كان هذا اللفظ يوهم هذا المعنى فنهاه عنه. ليش؟ أقول لأن الاستمرار في استعمال مثل هذا اللفظ يؤدي إلى أن يترسب معناه في النفس، لأن هذا اللفظ موهم، لأن هذا اللفظ موهم. وكذا الألفاظ الأخرى التي أمر بتغييرها صلى الله عليه وسلم، منها ما ذكره السلف هنا كقول الرجل لولا فلان ما كان كذا، والجواب نعم، لولا فلان ما كان كذا، على أن فلان سبب قدره الله سبحانه وتعالى ليحصل عنده هذا الأثر. لكن لا تقل هكذا، قل لولا فضل الله ثم فلان ما كان كذا، قل لولا مشيئة الله ثم فلان ما كان كذا. لماذا؟ لأنك باللفظ الأول جئت بعبارة توهم معنى يخالف التوحيد، وإن لم تكن تعتقده فإنه مع مرور الوقت، مع مرور الوقت سيأتي هذا المعنى مستقرا في النفس، سيأتي معنى اللفظ مستقرا في النفس. فالإسلام حماية للتوحيد وسدا للذريعة إلى الشرك أغلق هذا الباب، أغلق هذا الباب. ومناسبة تنبيه الشيخ هنا لهذا المعنى، لهذا المعنى أن يبين أن استعمال مثل هذه الألفاظ مما ينافي توحيد الربوبية، مما ينافي توحيد الربوبية، فهو صورة، فهو صورة من صور إنكار نعمة الله، أي هو صورة من صور إنكار توحيد الربوبية على المرتبة الأولى إذا كانت مصحوبة بالاعتقاد، وعلى المرتبة الثانية إذا كان غير مصحوب بالاعتقاد. ونحن لما نتناقش مع بعض الصوفية نقول لهم هذا البيت ومن علمه، يعني من علم الرسول علم اللوح والقلم، يقولوا نعم إذا شاء الله. يقول نحن ما نريد أن علم الرسول مثل علم الله، إنما نعني إذا شاء الله أن يطلعه على شيء فإنه يطلعه. فنقول يا أخي هذا لفظ مجمل، المعنى هذا اللي أنت ذكرته صحيح، لكن اللفظ هذا موهم لمعنى آخر، وهو معنى مساواة الله علم الرسول لعلم الله سبحانه وتعالى، فما يجوز. فيقول يا أخي أنا ما أريد هذا اللفظ، أنا أريد المعنى الذي أنا ذكرته. فنقول يا أخي ما يجوز، أنت لست أشد إيمانا من الصحابة، ومع ذلك الرسول نهى الصحابة أن استعمال مثل هذه الألفاظ الموهمة، فنهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشئ، ونهاهم أن يقولوا إننا نستشفع بالله إليك ونستشفع بك إلى الله، نهاهم عن هذا جميعهم مع كونهم صحابة. فنحن من باب أولى. إذن ما جاء في هذه القصيدة أمر باطل، فيه استعمال ألفاظ مجملة موهمة تحتمل، بل هي ظاهرة في معنى غير مقرر في الإسلام، فلا بد أن نمتنع عن استعمالها، فما بالك بأن تجعلها في مجلس ذكر وتجعلها باب أو ضرب من أضرب إيش ذكر سيرة الرسول وشمائل الرسول؟ أليس هذا من باب الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنك تنسب إلى الرسول، تنسب إلى الرسول شيء هو من أمر الله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلو في غلو النصارى في المسيح عيسى بن مريم. ماذا صنع النصارى في المسيح؟ جعلوه ربا وإلها، فلا تغلو في بهذا. فأنت إذا ساويت الرسول في علمه بعلم الله فقد غلوت في الرسول كما غلت النصارى في المسيح عيسى ابن مريم. قال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. هذا بشفاعة آلهتنا، أي كأنهم ينسبون إلى الآلهة، ينسبون إلى الآلهة التصرف في كون الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك من باب شرك إيش؟ الربوبية، لأنك جعلت لأحد القدرة في التصرف في الكون بأمره دون أمر الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. فمن أضاف نعمة الله إلى غير الله فهذا مذموم، وهذا ضرب من الشرك، إما على المرتبة الأولى شرك أكبر، وإما على المرتبة الثانية شرك أصغر. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقة ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرة. إذن ينبغي أن نحذر استعمال مثل هذه الألفاظ. والمصنف أورد هذا الكلام هنا لتقرير صور من صور إنكار نعمة الله، وسيريده بعد ذلك لبيان أنه من باب شرك القول وشرك اللفظ، وأنه من الشرك الأصغر إذا لم يصحب بالاعتقاد، ومن الشرك الأكبر إذا صحب بالاعتقاد. وقد سبق للمصنف رحمه الله أن ذكر باب ما جاء في النجوم وباب ما جاء في السحر، وذكر هناك كلام الناس في قولهم: أمطرنا بنوء كذا، أو حصل كذا بكذا، وذكر النصوص الدالة على أن هذا ضرب من الشرك والكفر. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله عز وجل يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالنجوم، وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالنجوم. فمن قال أمطرنا الله وسقانا الله فقد أصبح مؤمن بي كافر بالنجوم، ومن قال أمطرنا بنوء كذا وكذا فقد أصبح كافر بي مؤمن بالنجوم. ومعلوم يا إخوان أن الصحابة لا يتصور أنهم يريدون معنى الشرك لما يقولون أمطرنا بنوء كذا، ومع ذلك نهاها أن يستعملوا مثل هذا اللفظ، وسمى استعمالهم له إيه؟ كفر. ولا شك أن هذا كفر، وهو إذا لم يصحب بالاعتقاد المنافي للتوحيد كفر أصغر، وإذا صحب بالاعتقاد هو كفر أكبر. قال المصنف: فيه مسائل. الأولى: تفسير معنى النعمة وإنكارها، سبق بيانه. الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة، وهذا سبق بيانه. فإن الناس يكثر عندما أن يقولون: ما شاء الله وشيء، أو لولا فلان ما كان كذا، أو يقولون: هذه الريح طيبة فاجعل الطيب وما فيها من المطر للريح، أو كقولهم: أمطرنا بسبب المنخفض الجوي أو بسبب المرتفع الجوي. هذه كلها من صور إنكار نعمة الله. تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، وهذا ظاهر، ووجهه أنه وإن لم يعتقده في قلبه إلا أنه عبر بلفظ يوهم معنى خلاف المعنى الذي قرره الشرع. الرابعة: اجتماع الضدين في القلب. إذ كيف إيش الضدين؟ كيف يعرف أن الله هو الذي رزقه ثم ينكر هذا فينسب هذا الفعل إلى غير الله سبحانه وتعالى؟ كيف اجتمع الضدين مع كثرة الاستعمال؟ مع كثرة استعمالك لهذه الألفاظ سيؤدي أنه يجتمع في قلبك، وكأن هذا السبب إيش؟ له قوة موجدة أو مؤثرة فاعلة مستقلة بدون الله سبحانه وتعالى، فيجتمع في قلبك الضدين. طيب.